الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية: القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قول القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، إن الله تعالى أمر بتدبر القرآن، ولا يأمر بشيء تدبر شيء لا يفهم ولا يعلم، هذا من المحال. ولا يلزم أننا كل ما أخبرنا به مما يتعلق بفعلنا وما كلفنا الله به أن نعلم ما أخبرنا عن الأمور الماضية أو الأمور المستقبلة التي وعدنا إياها من الحساب، بل وما في القبر وما يكون في المحشر وما يكون بعد ذلك في الجنة والنار. يعني أن نعلم أن الجنة أن فيها نعيم، ولكن يعني حقائق الأشياء ما يعلمها إلا من عايشها، وكذلك الأمور التي مضت يعلمها من وجه بحيث نشاهد الأشياء التي تماثلها عندنا فنعرفها بهذا، وأما من كل وجه فلا. فهكذا يقال في صفات الله جل وعلا: نعلم معنى السمع أنه إدراك المبصرات، وأن البصر إدراك المبصرات، وأن الله لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء من الأصوات. وهكذا في أما الحقائق التي تتعلق بذات الرب هذه لا نعرفها. ثم كون القرآن أيضا فيه محكم وفيه متشابه، فالتشابه يكون نسبي وليس تشابه في ذات الكلام نفسه، وإنما يتشابه على بعض الناس. وأما قوله إن جمهور السلف والخلف على الوقف على قوله لا وما يعلم تأويله إلا الله، يعني أن يكون هذا التأويل الذي لا يعلمه الله هو الحقائق التي تكون يوم القيامة، ما قال الله جل وعلا: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني حينما يشاهدون الأمور التي أخبروا بها. وكلام ابن عباس أن التفسير على أربعة أنحاء، على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني أن القرآن نزل بلغة العرب، فمن كان يعرف لغة العرب يعرف ما خوطب به، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، كقوله اعبدوا الله، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وما أشبه ذلك من الأوامر التي تلزم المكلف، هذه لا يجوز أن تجهل. تفسير يعلمه العلماء، هذا الأمور التي تحتاج إلى فهم وإلى إرجاع إلى إما كليات كما في القرآن أو كلام الرسول، لأن كلام الله جل وعلا جوامع، وكذلك كلام رسوله كلمة الواحدة تدل على أمور كثيرة، فهذا لا يدركها إلا من تعلم الطرق التي تستنتج بها الأحكام والأمور التي لا تلزم كل أحد. تفسير لا يعلمه إلا الله، فهذا التفسير الذي لا يعلمه الله هو الحقائق، حقائق الأشياء التي تقوم بها، مثل الكيفية، كيفية الصفات، مثل حقائق الأمور التي لا تعلم إلا بمعايشتها ومزاولتها. قد قال الله جل وعلا لكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فالعلم، علم اليقين، أن تكون في الشيء وتعايشه. وخليل الرحمن يقول ربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فمشاهدة الأشياء ومزاولتها تعطي شيئا غير ما يعطيه الخبر. لهذا موسى عليه السلام أخبره الله جل وعلا أن قومه عبدوا العجل، ألم يكن عنده شيء من الانفعالات والغضب، فلما شاهدهم ألقى الألواح وغضب وصرع وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وصار عنده انفعال. فمشاهدة الأشياء تزيد شيئا آخر، لأن حقائقها في الأخبار قد لا يتصورها كما ينبغي، فإذا تصورها وشاهدها وعايشها صار هذا أمر آخر زائد. وحقائق صفات الله جل وعلا لا يمكن أن تقاس بما يكون من صفات المخلوقات، هذا ممتنع، إن الله ليس كمثله شيء. نعم. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. هذا إذا كان مثلا الوقف على قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني أنه ليس لازما الوقف على قوله إلا الله، معناه أن التفسير التأويل هذا هو التفسير، وهذا الذي يقوله ابن عباس وكذلك يقوله مجاهد تبعا لابن عباس، وليس هو حقيقة الشيء، إنما هو تفسيره، ولكن يكون التفسير الذي يقوله ابن عباس يعلمه العلماء. نعم. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. وهذا التأويل باطل، لا يجوز أن يقال في كتاب الله وفي حديث رسوله، هذا الذي يكون هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه ظاهر الكلام بدليل. هذا فيه إجمال وفيه يلزمنا تفصيل. إن كان الدليل شرعي فالظاهر الذي يقوله فيه نزاع، قد يكون ظاهرا عند من يقول هذا وقد لا يكون ظاهرا عنده، ولكن لا يمكن أن يخبرنا الله جل وعلا بشيء ظاهره باطل يجب أن يؤول عنه يؤول به. وثم الدليل، الدليل لا يكون مخالفا لظاهر القرآن، لأن القرآن هو كلام الله لا يتناقض، ومثل ذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون هذا الاصطلاح حادث ما عرفه السلف، وهم يجعلون الدليل في مثل صفات الله عقلي، وهذا لا ضابط له، كل يدعي العقل، يقول مثلا الرحمة الإحسان أو إرادة الإحسان بدليل أن الرحمة رحمة المخلوق هي الميل إلى المرحوم ورقة تكون في قلبي، وهذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا به. طيب وهل هذا الذي يقوله قاله السلف أو قاله أحد قبل هؤلاء؟ قل لم يقوله أحد بذلك، فهو تأويل باطل. ثم هذا فيه التشبيه أولا، ثم فيه صرف اللفظ عن ظاهره، فظاهره أن رحمة الله جل وعلا رحمة تليق بعظمته وجلاله وليست كرحمة المخلوق التي جعلوها هي الأصل. ثم صرفوا اللفظ الذي أخبر الله جل وعلا به عن ما أراده المتكلم، وهكذا في، وهذا هو الذي اعتمده المتأخرون. فدلائل أما في مثلا في العمليات هذا لا يوجد إلا نادرا، ومثلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، فقالوا هذا الحديث ظاهره يدل على أن الجار له الشفعة، ولكن لما جاء الحديث الآخر ولذا صرفت الطرق وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، تبين أن الحديث يقول الجار أحق بصقبه يقصد به المشارك الشريك. على كل حال هذا يعني مثال لا يخالف ظاهر اللفظ، مقصوده ماذا؟ كله أن يكون ذلك في الصفات، صفات الله جل وعلا، وقد يستعمل في نصوص المعاد كما يستعمله الفلاسفة الذين يقولون لا معاد ولا جنة ولا نار، وإنما هو هذا الكون يبقى أبدا، فيستعملون هذه النصوص هذه الطريقة. ولهذا لما عاب عليهم أو رد عليهم الأشاعرة قالوا كيف أنتم تؤولون نصوص الصفات وهي أكثر وأوسع وأبلغ، وتعيبون علينا أن نتأول نصوص المعاد وكله باطل. نعم. وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟ الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث يعني أن التأويل هذا جاء ذكره في القرآن، وذكره أيضا في كلام السلف والصحابة، فهذا يعتمد، ولكن معناه إيضاح الشيء وبيانه، لأن التفسير من فسر الشيء يعني بيانه وإيضاحه لمن لا يفهم ذلك أو للعموم، وهذا لا محذور فيه بل هو بين واضح. نعم. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وهذا هو أكثر ما جاء في القرآن ذكر التأويل، لهذا لما جاء أخوة يوسف وأبواه وسجد له قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل جعلها الله ربي حقا، يعني هذا حقيقة الرؤيا التي رأيتها. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، وقد يأتي بمعنى التفسير كما في قصة الخضر مع موسى، ما ذكر له ذلك قال هذا تأويل الكلام. نعم. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سدد أبواه وإخوته قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، يعني قولها أنه يتأول القرآن قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعض العلماء يقول هذا التأويل هو العمل به الذي يتعلق به، فامتثل ذلك وصار يقول في سجوده: سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك، امتثالا لقول الله جل وعلا، ويكون هذا أيضا تفسيرا. نعم. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير الاستماع للصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبوي ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. الأمر والنهي مثل قول الله: اعبدوا الله وأقيموا الصلاة وما أشبه ذلك، الأوامر التي قوله: ولا تشركوا بالله شيئا وما أشبه ذلك من النواهي، ولا تقربوا الزنا، فهذا لا بد من معرفته ما المقصود، لأن المأمور المخاطب مكلف بذلك، وهو ظاهر لا يخفى على من يعرف اللغة أو يتعلمها، فلا يخفى عليه ذلك. فمثل هذا الذي يقول ابن عباس إنه لا يعذر أحد بجهالته، ومعناه أنه إذا لم يعمل به أنه معاقب، وأنه قد قصر ولم يمتثل الأمر لأنه واضح. نعم. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة. المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنا، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. ولكن لولا هذا الشيء، لولا هذا التشابه في الاسم والمعنى ما عرفنا ما خطبنا به. ويقال هذا أيضا في صفات الله جل وعلا، لو لم يكن عندنا شيء اسمه سمع وبصر ويد ووجه وما أشبه ذلك، ما يمكن أن نعرف قول الله جل وعلا وهو السميع البصير، بل يداه مبسوطتان، قوله تبارك وكل شيء هالك إلا وجهه، وما أشبه ذلك من الذي يخبرنا الله جل وعلا. لكن لما كان هذا معلوما لنا خاطبنا بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وعلمنا أن الله جل وعلا يتفرد بما يخصه، علمنا الفرق بين ما فينا وما في المخلوقات وما يقوم بالله جل وعلا، وهو أمر واضح لا خفى فيه. أما هؤلاء الذين صاروا يتأولون الكلام ويحرفونه عن مراد المتكلم، فهم تصوروا أن ما أخبر به عن الله جل وعلا أنه مثل ما في أنفسه، ولهذا يقال هؤلاء جمعوا بين التشبيه والتعطيل، فاستكن التشبيه في نفوسهم ثم صاروا يحرفون الكلام لئلا يكون هذا باطلا على حد زعمهم، وهو ليس بباطل، وإن الباطل تصورهم وكونهم ظنوا الظن السيء بالله جل وعلا وبصفاته، هذا من ظن السوء. إن الله جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه، ولا خلقه يمكن أن يكون أحد منهم له ما لله جل وعلا، هذا من المحال. نعم. فأسماء الله وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. يقول قوله فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، يعني أولى بأن لا يكون بينها في حقائق المخبر عنها تشابه أو تقارب. الله جل وعلا لا يشبه خلقه، وصفاته لا تشبه صفاته، وإن كان جل وعلا أخبرنا بما ينطبق بالأسماء عندنا مثل السمع وغيره من أخباره، وكذلك سائر ما أخبرنا به كله يعني له أسماء مطابقة للأسماء التي تسمى بها، والصفات مطابقة للصفات التي اتصف بها لفظا وشيء من المعنى، ولكن المعنى بعيد جدا، يعني المعنى الذي هو كون مثلا الإنسان يغضب ويرضى ويتكلم، والله جل وعلا كذلك، فالمفارقة بينها والمباينة كمباينة الخالق لهؤلاء للمخلوقين، فمباينة صفاته كمباينة صفات هؤلاء لهؤلاء، فلا يكون هذا اشتباه، ولولا ذلك هذه الأمور التي يعني تكون مطابقة في الاسم والمعنى البعيد ما فهم الخطاب. ولهذا الذين فهموا هذا قالوا في قول الله جل وعلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، هذا لا إشكال فيه، هذا مثل قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، ليس أغرب من هذا، ليس بينهم، لأن هذه الحقيقة يعني حقيقة ما يخبر الله به عن نفسه تخصه، والاشتباه البعيد المشابهة البعيدة لا يضر وجودها، بل هذه التي يلزم لها فهم الكلام. نعم. وهذا المعنى قول المؤلف إن نعلمه من وجه ولا نعلمه من وجه، يعني نعلم المعنى العام الذي خطبنا به، أما حقائقه لا نعلمها، هذه إلى الله. نعم. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. نعم. وفي الغائب يعني لهذا يعني كونها لا بد من هذه المعرفة، شاهد لو أخبرنا بشيء لا نعرفه أصلا ما يمكن أن نفهمه، والرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الأمور، ما يخبر الناس عن أمور غائبة ما كانت موجودة ولا يعرفونها. هذا يعني جواب الذين يقولون إن لماذا ما أخبر الرسول عن وجود الطائرات والسيارات وكذا وكذا، قل لو أخبر الناس في ذلك الوقت بهذه ما صدقوا، لأنه ليس عندهم شيء من هذا النوع ولا يتصورونه، فلهذا أخبر بأمور عامة، فقال في الدجال ما سئل عنه كيف مسيره قال كالغيث الذي استدبرته الريح، يعني مثل السحاب إذا صار خلفه عاصف، وقال إنه يأتي إلى الخربة فيقول أخرجي كنوزك، فتخرج تتبعه كعيسب النحل. وجاء في حديث وإن كان ضعيف ولكن الأحاديث إذا وقعت دلت على أنها صحيحة، وأنه يأتي على بغلة من حديد، الدجال يقول بغلة من حديد ما كان معه، أما وصفها أنه حديد يطير وأنه كذا وكذا، لو أخبر الناس بذلك ما صد. لهذا يقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا هو هذه العلة التي يكون الإخبار عن الأمور الغائبة لا بد أن يكون عندنا شيء مما سمي به ذلك الشيء في الاسم والمعنى البعيد، ما لو كان ليس فيه شيء أصلا ما عرفنا شيء ولا صدق الناس بذلك، لأنه على خلاف المعهود المتعارف، والناس ينكرون الشيء الذي لا يعرفونه ولا يعرفون له نظيرا، يكون هذا ممتنع. نعم. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني هذه الأمور ليس لها نظير عندنا حتى أن نخبر بها، يعني التي لم تخطر على بالنا ولا نعرفها أصلا ما أخبرنا بها. نعم. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. معلوم يعني معلوم معناه، ولهذا فسروه بأنه العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار عليه والصعود إليه، هذه أمور عامة. ولكن الحقائق حقيقة الاستواء اللي هو الكيفية، هذه هي اللي يقول الإمام مالك وشيخه ربيعة إنه مجهول، مجهول لنا لا نعرف، لأن هذا كما سبق هذا يحتاج إلى المشاهدة، وإن لم تكن مشاهدة فلا بد أن يكون عندنا مثيله ونظيره حتى نقيسه عليه، كلا الأمرين ممتنع. لهذا قالوا مجهول. وهكذا إذا قيل كيف يسمع، كيف يبصر، كيف ينزل، نقول هذا كله مجهول لنا، ولكن المعنى معنى النزول معلوم، وكذلك معنى السمع معلوم. هذا يقال في جميع صفات الله جل وعلا. نعم. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الأحاديث وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. كذلك قول لا أحصي ثناء عليك، والثناء يكون بأسمائه وصفاته، فمعنى ذلك أن له أسماء وصفات لا نعلمها. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. المحامد والثناء بأسمائه وصفاته التي يتمدح بها ويثنى بها عليه. نعم. والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. التواطؤ أن يتفق اللفظ والمعنى على هذا الشيء، وأما التباين فهو أن يباينه يعني عكس هذا تماما، باينه لفظا ومعنى. نعم. والتواطؤ وكذلك شاركة وكذلك غيرها الفاظ اصطلاحية، وكثير منها أخذ عن اليونان من كلام من علم المنطق، ولكن الدلالة التي يدل عليها اللفظ إما أن تكون مطابقة للفظ لفظا ومعنى، أو تكون طابقة لما أخبر به معنى دون لفظا دون المعنى، أو المعنى من وجه واللفظ من وجه، وكل ذلك ما يمنع فهمه، فهم الكلام الذي أخبر به. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء يعني وغير يعني أنها متواطئة. هذا اللفظ متواطئ أو غير متواطئ وكذا من الفاظ الاصطلاحية التي كثير منها أخذ من علم المنطق، ونحن لسنا بحاجة إلى علم المنطق، لأن من عرف اللغة عرف الخطاب، عرف المعاني التي تطابق الكلام من كل وجه، والتي لا تطابقه إلا من وجه واحد. نعم. وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة، من قبيل المترادف لاتحاد الذات، أو من قبيل المتباين لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصالم والمهند، وقصد بالصالم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. مترادفة في ذات الشيء المخبر عنه، والأسماء متباينة، وهذا يوجد في أكثر الكلام، مثل يقول الخبز والرغيف والقرص وما أشبه ذلك، الثوب والقميص واللباس وهكذا، وهذه أمور معلومة. وهكذا الأسماء التي نخبر بها من أسماء الله جل وعلا هي كلها أسماء ذات واحدة ومعانيها مختلفة، فالسمع غير البصر، والعلم غير الحياة، واليد غير الوجه، وهكذا. وهذا شيء واضح ظاهر، ولكن قد مثلا بعض الناس يشتبه عليه الشيء، يقول كيف يعني شيء واحد يخبر عنه أخبارات كثيرة كذا وكذا، وذلك لأن المعاني التي تتعلق بهذا يعني تكون كثيرة. وحتى مثلا الجماد، مثلا النخلة، يقول النخلة لها حسيب ولها خوص ولها ليف ولها نبع ولها طلع ولها وغير ذلك، فإذا ذكرت هذه الأشياء كذا وقيل أن المسمى واحد، الأسماء متعددة والمسمى واحد، وهذا واضح لا إشكال فيه. نعم. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. التشابه لأنه يشبه بعضه بعضا يعني بالألفاظ والمعاني، والإحكام لأنه لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، ولأنه لا ينتقص، يخبر عن إخبارات تتفق كلها إخباراته لأنها واقعة وحق أو ستقع كما أخبر بها، وكذلك الأحكام التي يخبر بها فإنها عدل، وأن الله أمر بها، وأنها يجب ألا تختلف عند المخاطبين. نعم. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب

حتى يعلم المخبر بما أراده المخبر به من العمل أو الاعتقاد والعلم. نعم. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد هو إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. قصده أن القياس أنه يعني قياس الماء الغائب على الشاهد الذي عرف يعرفونه، وهذا لا يجوز أن يكون قياسا مطابقا من كل وجه إلا بين المخلوقات التي علمت وأحيط بها من كل وجه، فهذا يقع. أما قياس بين الخالق والمخلوق في الصفات وفي الأسماء وفي المعاني وغيرها فهذا من أبطل ما يكون، وهو الذي وقع بسببه الشرك في الأمم كلها، لأنهم أخذوا باب القياس فقالوا مثلا أن نشاهد الكبرى والعظماء الملوك والرؤساء إذا أراد الإنسان منهم شيء ما يذهب إليهم رأسا بل يذهب إلى من كان مقربا عندهم من وزير أو قريب أو زوجة أو ما أشبه ذلك، ويطلب التوسط أن يتوسطوا له ويشفعوا له، فمن هنا جاء الشرك. فقالوا إذن نحن نطلب من هذه المخلوقات أن تتوسط لنا، لأن هذا أنجع وأقرب إلى حصول مطلوبنا، وقعوا في الشرك الأكبر من هذا القبيل من باب القياس الفاسد. ومن ذلك قياس الشيطان، ويكون هو أول من قاس حينما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس على الأصل في هذا أن النار أنها خير من الطين فضل. وأما قياس بين الرب جل وعلا وبين عباده فهذا من أبطل الباطل، وهو الذي أيضا سواء كان في العمل مثل ما وقع الشرك فيه أو في الاعتقاد والعلم كله باطل، ومعلوم أن الاعتقاد والعلم يتبعه العمل. فعلى هذا نقول أن التشبيه قد يكون تشبيه الخالق بالمخلوق، وقد يكون بالعكس، أما الأول فهو قليل وأما الثاني فهو كثير جدا، تشبيه المخلوق بالخالق في الطلب والدعاء والاتجاه إليه، فهذا لا يزال الناس فيه. إذا الإنسان مثلا يذهب إلى من يقول إنه ولي ثم يدعوه ويقول يزعم أنه يعلم ما يقول وأنه يغيث وأنه أيضا قد يتجاوز الأمر إلى شيء كبير جدا، أنه هذا الولي مثلا ما يدخل هذا البلد شيء إلا بإذنه ولا يخرج إلا شيء بإذنه، قد يقول إنه مثلا إن هناك قطب تدور عليه أمور الدنيا كلها من الناس، وكل هذا تشبيه المخلوق الضعيف بالخالق القوي القادر على كل شيء، وهو من الشرك الأكبر. أما العكس تشبيه الله جل وعلا بخلقه فهذا قليل، وإنما تصوروه في أذهانهم لما نظروا إلى أسمائه وصفاته لها مثلا نظير عندهم في مسمياتهم وصفاتهم قالوا إن هذا تشبيه، وهذا ليس في الواقع تشبيها، ولكن هذا يلزم بالخبر أنه يخبر به حتى تفهم. ولهذا أخبروا قيل لهم إن الله ليس كمثله شيء وإن الله لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. والأنداد يكون بالعلم والعقيدة ويكون بالعمل، بأن يدعو ويتجه إليه أو أنه يعتقد أنه كذلك. نعم. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. هذا من الأمور الضلال البين الواضح الذي لا يقع فيه إلا من طمس الله عقله وأعمى بصيرته، كيف يكون الخالق هو المخلوق أو يكون مداخل الله أو يكون مثله؟ ولكن الضلال لا حد له، يعني وقد يضل الإنسان عن الأمور التي يتعجب الإنسان كيف يقول هذا هكذا، يعني وعنده عقل وعنده نظر وعنده أمور يستدل بها واضحة ظاهرة من خلق السماوات والأرض وغيرها، ثم يجعله حالا في المخلوقات أو اتحد فيها. فالحلول أن يكون ممازجا لها، أما الاتحاد فأن يكون عينه عين هذا الشيء، وهذا غاية الكفر ونهايته. هذا الذي يقول ابن عربي ونحوه مثل العفيف التلمساني وابن الفارض وغيرهم من كبار الصوفية الذين وقعوا في الاتحاد وقالوا في النهاية إن الأمور كلها عين واحدة ولا فيه شيء، حتى في الأمور المخلوقة ما فيها شيء محرم وشيء حلال، عين واحدة كله حلال. هذا ضلال ما وصل إليه إبليس نسأل الله العافية. نعم. المؤلف إذا تكلم بشيء يريد أن يحيط بهذه الأمور من كل وجه، وإلا هذا لا دخل لنا فيه مثل هذه الأمور، هذه أمور ضلالها لا يخفى على عامة الناس. نعم. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. نعم. وآخرون الواحد بالعين يعني أن لا بد لكل واحد من شيء يخصه ويتميز به عن غيره، أما النوع إذا قلت شجرة، شجرة تطلق على كل شجرة حتى تميز وتعين الشجرة اللي فيها كذا، والتي أو هذه الشجرة تعينها بالإشارة وما أشبه ذلك، مثل رجل امرأة، لا بد من التمييز بين هذا. أما هذه التي تكون هي كليات في الأذهان فقط، أما في الحقائق في الخارج لا بد من التعيين. نعم. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. القديم هذا مثل ما سبق أن القديم لا يسمى الله جل وعلا قديما، ولكن هكذا الصلح يطلقون القديم بإزاء المحدث، ويقصدون بالقديم الله والمحدث المخلوقات. وقد يعبرون تعبير ثاني يقولون الواجب والجائز، فالواجب الله والجائز المخلوقات. والواجب عندهم الغني بذاته عن كل ما سواه، لا في وجوده ولا في أوصافه ولا في أفعاله، فهو غني قائم بنفسه عن كل شيء من المخلوقات وغيره. والجائز الذي وجد بعد أن لم يكن، وكذلك يعدم، لأن ما سبق بالعدم يلحقه العدم، والمقصود بالموت العدم الموت. أما كونه مثلا يدوم مثل دوام أهل الجنة وأهل النار، فهذا ليس من ذاته، ما اكتسبه من ذاته، وإنما هذا بإدامة الله له، فليس له وجود من نفسه. يعني كل مخلوق هكذا إن لم يدمه الله جل وعلا أو يحييه أو يزيل عنه ما يميته، فلا يستطيع هو أن يوجد شيئا من ذلك لنفسه. فالمقصود أن الموجودات كلها، يعني جميع ما في الكون لا يخلو عن هذا، إما يكون واجب الوجود يعني أنه غني بنفسه، وهذا لا يكون إلا لله فقط لا يشاركه شيء في ذلك، أو يكون جائز الوجود يعني أنه وجد بعد أن لم يكن ويلحقه الموت لابد. هذا تقسيم أخذ بالعقل والنظر والصبر، صبر الأمور هذه، وهو أمر واضح لا إشكال فيه. ثم هل يكون مثلا وجود الله جل وعلا كوجود الذي فني ويفنى ثم افتقر إلى من يوجده، وإذا لم يوجده هذا الذي يوجده الله جل وعلا أو يزيل عنه الموانع التي تمنع حياته، فلا يستطيع أن يقوم بنفسه ولا يستطيع أن يحيا. هذا الحاق هذا بهذا من أعظم الضلال. نعم. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس بشرط الإطلاق، هذا لا حقيقة له. وجود مطلق أو مثلا حياة مطلقة لا حقيقة لها إلا في الذهن فقط، يعني في الكلام في التخيل في خيالات، لأن الوجود لازم أن يكون وجود العبد أو وجود الجبل أو وجود السماء أو وجود الأرض أو وجود الله جل وعلا. أما يقول وجود، وجود إيش؟ الشيء ليس له حظ. كذلك إذا قلت حياة موت وعلم وما أشبه ذلك، إذا لم يوضف، لأن هذه كلها معاني، والمعاني لا تقوم بنفسها ولا تشاهد أو جدل، لا بد أن تقوم بذات يتصف بها، تتصف بها تلك الذات. المقصود أن هذه الصلاحات دخلت على كثير من الناس من المنطق، ومن فبعض الناس يتصور أن لها حقائق وهي لا حقائق لها في الواقع. فلهذا هؤلاء الضلال تصوروا أن الوجود واحد، يعني وجود الخالق ووجود المخلوق، وأنه اتحد فيه، وهذا غاية الكفر ونهايته، ليس وراء هذا كفر يمكنه يعمل به، نسأل الله العافية. ومن اشتبه عليه الخالق والمخلوق فهو عنده أعظم الشبه. نعم. ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك، مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. قوله وهذا يعني ما الشرح إلى ما سبق، أن هذه الألفاظ أو هذه المخبرات أنه قد تكون مشتبهة على بعض الناس من وجه دون وجه، وقد مثلا يتعلق بها المبطل لأن فيها شيء مما يدل على باطله. فكلمة نحن وإنا يعني هذه وضعت للجمع، الجماعة التي يتكلمون نحن أو إنا، ووضعت للعظيم الذي يكون عظيما أو يعظم نفسه. فهذا الطريق أن لهذا ولهذا صار فيها اشتباه، يعني ان تصح ان تكون الجماعة وصح ان تكون للواحد المعظم، صار الاشتباه من هذا القبيل. النصارى عندهم آلهة متعددة، يقولون إذن هذا دليل على أن الآلهة متعددة، وهكذا أهل الباطل تعلقون بأشياء بعيدة يزعمون أنها دلة، ولكن لو كانت عليهم يعني تبطل باطلهم ما استدلوا بها ولا نظروا إليها. وهكذا كل صاحب باطل إنما يبحث عما يدل على باطله فقط. نعم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. قوله وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات، يعني ذلك اللفظ الذي يقوله ويتكلم به، ما له من الجنود يعني الذي يخبر بقوله نحن وإنا، هو جل وعلا قد يخبر بذلك لأنه أمر به وجنوده وملائكته تفعله بأمره، ويكون حقيقة الأمر أنه فعل الله جل وعلا الذي أمر أن يفعل ويجري بخلقه. وهذا كقوله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. هذا ليس يقول نحن بعض أهل الباطل يقول نحن أقرب إليه منكم، يعني أن الله مع المخلوقين وأن الله حاضر عند الميت وهو مختلط بخلقه، قوله نحن أقرب إليه منكم. وأما الذي يعلم أن الله ليس كمثله وأنه على عرشه يقول المقصود بمن أمرهم الله جل وعلا بقبض روحه وهم الملائكة وهم غير مرئيين ولكنهم محيطين به كما جاءت النصوص في ذلك، والذي يتولى قبضه ملك الموت الذي وكل في قبض أرواح بني آدم. وكذلك قوله إنا ونحن في غير هذا في أماكن متعددة في كتاب الله جل وعلا كلها قد تكون المقصود بها هو وحده جل وعلا، وقد يكون المقصود كونه أمر من يمتثل أمره فهو في الحقيقة هو أمره وإن كان المباشر للفعل ملائكة. قوله أيضا ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فقوله إذ يتلقى المتلقيان يكون تفسيرا لقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد العرق الذي يكون في جانب الرقبة والملائكة معه ويعلمون حتى الأمور التي قد تكون في داخله ولا يعلمها الحاضر معه، وكل ذلك بأمر الله جل وعلا وامتثالا لما كلفهم به. فإذا أضيف إليه أضيف على أنه الآمر والخالق، وإذا أضيف إلى مخلوق على أنه الذي امتثل الأمر. والملائكة خلقهم الله جل وعلا رسلا يكلفهم بتنفيذ أوامره جل وعلا في السماء وفي الأرض. نعم. بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو أعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به وقد أمروا به وقد يعلم ما صدرت عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها لا يعلم والله لا. سبحانه وتعالى لا يعلم عباده لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها عباده فاعل لا يعلم عباده الحقائق والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة، ولكن يعلمون الشيء الذي كلفوا به علما وعملا، لا يكلفون بشيء لا يعلمون حقيقته، والذي لا يعلمون حقيقته ليس مطلوبا منهم، وإنما طلب منهم الشيء الذي يستطيعونه. فطلبوا الأمور التي لم يكلفوا بها من التكلف بل من الضلال ولن يصلوا إليه. فهذا مثل أن يسأل عن الكيفيات، ما كيفية كذا، ما حقيقة كذا، والكيفية يعني مجهولة للخلق كله كما سبق. نعم. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد معمين وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعمين من إضافة أو تعريف. المشتركة والمتواطئة هي كله اصطلاح يوناني من المنطق. فمثلا التي تتواطأ يعني في اللفظ والمعنى كما سبق. أما الاشتراك فيكون في اللفظ، مثل إذا قلت المشتري، المشتري يطلق على نجم معروف، ويطلق على الذي يأخذ الشيء بالقيمة بالثمن، وقد يطلق على البائع وعلى المشتري معا، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف: شروه بثمن بخس. شروه يعني باعوه بثمن بخس، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني أخوته، أخوتهم الذي شروه. فيطلق على هذا ويطلق على هذا، كل هذا يسمى مشترك، ولكن المعنى يختلف. الشراء غير البيع ولكنه مبادلة، والنجم أيضا كل مشتري، وقال الذي يشتري السلعة إنه مشتري، فهذا اشتراك وليس بتواطئ. أما التواطئ فأن يكون اللفظ والمعنى متفقان، وهذا يوجد في بعض الأمور التي يكون وتكون لها مثلا أسماء متعددة. نعم. كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. هذا متواطئ، نقول مثلا نهر ونهر، وإذا قلت لبن ولبن، ولحم ولحم، لحم الدنيا ولحم الآخرة، من التواطؤ. هذا كثير جدا. نعم. ولكن المعنى مختلف، اختلاف عظيم جدا. مثل إذا قلت جنة وجنة، فعلى الجنة مثلا الأرض التي سترت بالأشجار وبالنبات، كل أرض تكون بهذه الصفة تكون جنة، اسمها جنة. ولكن هل تكون مثل الجنة التي أخبر الله جل وعلا عنها؟ هذا لا يمكن. نعم. لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق لفظ التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر بعلمها، التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. يعني أن الإمام أحمد يقول غلطوا في تأويل كذا وكذا، يعني في تفسير الآية، وهم يعني هذا من أول الذين يصرفون اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه إلا بتكلف وأمر بعيد جدا. نعم. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون نعم، هؤلاء هم الذين يقولون أن ظاهره يدل على التشبيه، يقولون ظاهره أيضا يجب أن نقول به، ولكنهم ما فرقوا بين المعنى والمعنى فضلوا بهذا. هذا اللي سبق أنه يقول الظاهر فيه اشتراك فيه اشتباه، فإن أريد الظاهر ما للمخلوق من الصفات والحقائق فهذا غير مراد ولا يكون هذا معنى كلام الله، وإن أريد بالظاهر ما دل عليه اللفظ اللغوي اللغة مع مباينة المباينة بين ما يعرفه المخلوق من نفسه وبين ما يكون لله فهذا حق ولا يجوز صرف الكلام عن هذا. نعم. ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. يعني قصده بهذا يعني قوله في دليل يوجب صرفه عن ظاهره، هذا الظاهر يعني يختلف اختلاف السامع، ولكن قد يمثل لهذا بمثل قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. اتيان الله في هذه الآية يجب أن نفهمه أنه هو اتيانه حقيقة يوم القيامة، يأتي إلى الأرض كما جاءت النصوص في ذلك يقضي بين عباده. فمثل هذا الذي يقول القائل إذن يأتي ويكون في الأرض والسماء فوقه، يقول هذا لو كان مثلك مثل المخلوقات، أما هو جل وعلا ليس كمثله شيء، فيأتي وهو فوق عرشه وهو فوق كل شيء ولا يكون شيء فوقه. إذا قال إذن هذا ليس هو الظاهر، قلت الظاهر هذا هو الظاهر لأن هذا الذي يليق بعظمة الله، قد يستدل ليقول يقول الله جل وعلا فأتى الله بنيانه من القواعد، هل تقول أنه قل هذا مثل هذا، هل تقول هذا مثل هذا، قل لا هذا اتيان عذابه جل وعلا، الله لا يأتي من سيسان الحيطان ولا من أسفل. ومثل ذلك قوله جل وعلا في اليهود بنو النضير فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نقول أيضا هذا اتيان جند الله من المؤمنين، الرسول معه المؤمنون وكذلك الملائكة الذين أيد الله جل وعلا بهم رسوله. وإذا قال ما الدليل، يقول الدليل السياق والقرائن والحائل، ومراد المتكلم هو الذي يعين هذا. هذا الذي يجب أنه يميز بين هذا وهذا في كل الخطابات التي يخاطب بها، يجب أن نطلب مراد المتكلم، فإذا تبين لنا مراده فهذا الحقيقة وليس تأويلا. لو قال لنا مثلا أنتم تتناقضون، إذن مرة أن تقول يجب أن تجريها على ظاهرها ومرة تؤول. فلماذا تؤول هذه الآية فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا؟ نقول هذا ليس تأويلا، لأن هذا مراد المتكلم، وعرفنا ذلك بأن الله عال على كل شيء، فوق كل شيء، وأنه لا يختلط بخلقه، ولأن هذا لقوم معينين وقع فيه، والذي أتاهم جنود الله من الرسول وعباد الله الذين معه، وكذلك الملائكة، وكذلك الذين عذبهم الله جل وعلا الذين كذبوا الرسل، فإن الذي أتاهم عذابه عذاب الله وليس هو الله. وهذا أمر حقيقي يعني ظاهر جدا، ولا ينصرف عن ذلك إلا مبطل. وهكذا يقال في جميع النصوص التي قد يتوهم متوهم أن بينها تعارض أو أنها تدل على باطل. نعم. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. يعني هذا لا يكون عندنا، لا يكون بخطاب الله لنا جل وعلا، هذا ممتنع، لأن الله جل وعلا يخاطبنا بالشيء الذي نعرفه، ولا سيما أن الخطاب يقصد به العمل وليس مجرد كلام يلقى، فالعامل لا بد أن يعرف ما الذي يعمله، ومثل ذلك الاعتقاد لا بد أن يميز حتى لا يعتقد باطلا، فهو يخبره بالشيء الذي يكون واضحا وظاهرا، والله جل وعلا أرسل رسوله ليبين كتابه للناس الذي تكلم به، فوضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر توضيحا لا عذر لمن حاد عنه وانصرف عنه، فمن انصرف عنه وخالفه إنه يكون غير معذور، بل هو الملوم وعليه وله عقاب الله جل وعلا. نعم. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. يعني الله هذا في الذي كلفنا به، هذا لا يمكن أن يقول هذا، لأنه لو كان هذا ما عندنا ثقة بأن هذا الشيء هو الذي أمرنا به، فترتفع الثقة ويرتفع العلم الحقيقي، وهذا لا يقوله إلا جاهل بالخطابات التي خوطبنا بها بعلم الله جل وعلا الذي يخصه وصفاته التي تخصه جل وعلا، فهذه هي التي لا يعلم حقيقتها إلا هو، وكذلك الأمور الغائبة التي ليس لنا عندنا فيها نظير لها من كل وجه. نعم. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. هذا تقدم أن هذا باطل وأنه لا يفهم من الخطاب. نعم. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. يعني لو أن تنتهي القاعدة واستطرد فيها كثيرا إلى أمور لا تتعلق بها مثل التأويل والتفسير والأشياء، وإنما جاءت من باب التمثيل للإيضاح والبيان، وكذلك الذي دخل في الكلام من هذا الباب. وعلى كل حال هذه القاعدة يعني خلاصتها أن الذي أخبرنا به أمور ظاهرة، وإذا قيل لنا إن هذا متأول أو هذا تأويل فنقول التأويل إما أن يكون تفسيرا وإما أن يكون إخبارا عن الحقائق، فالحقائق التي يخبر الله جل وعلا عنها إما أن تكون مخلوقة مثل ما في الجنة وفي النار وفي المحشر وغيرها، وإما أن تكون تتعلق بذاته جل وعلا. الشيء الذي يتعلق بذاته لا مطمع في معرفتها، أما الأمور المخلوقة التي تكون في الآخرة فهذه لا نعرفها حتى نشاهدها ونعيشها يعني حقائقها، ولكن نعرف نظائرها من المسميات فإنها لها مطابقة معها في الاسم وفي المعنى، وإن كان الحقائق متباينة تباين عظيم حيث أننا لا نعرف حقيقة هذا. فإذا كان هذا موجود في المخلوق فبين الخالق والمخلوق البون المعلوم أنه لا يمكن أن يتطابق هذا مع هذا، فيتبين بهذا أن المقصود لنا من إخبار ربنا جل وعلا لنا بأسمائه وصفاته الشيء الذي نعرفه مع نفي المماثلة وليس المشابهة البعيدة، بل المماثلة هي التي نفيت، أما المشابهة البعيدة هذه لا بد منها. مثلا يد الله في الاسم والمعنى تتفق مع يد المخلوق، ولكن يد الله جل وعلا عظيمة وتخصه ولا يشاركه المخلوق في شيء من ذلك، أما الاسم وكذلك المعنى البعيد بين هذا وهذا فهي متفقة. ويقال مثل هذا في الرحمة، في السمع، في البصر، في كل ما أخبرنا الله جل وعلا به. وهذا الذي يقول أنه الاشتراك البعيد أو الاتفاق في الاسم مع المعنى الذي فيه اشتباه من وجه بعيد هذا شيء لا بد منه حتى نفهم الكلام، وهو الذي عرض لكثير من نفاة الصفات فزعموا أنه تشبيه، وأنهم إذا أثبتوا صفات الله جل وعلا أنهم وقعوا بالتشبيه، والتشبيه يقولون أنه كفر، فهم فروا من الكفر، ولكنهم فروا من هذا الذي تخيلوه تخيلا ثم وقعوا بما هو أشر منه وهو تعطيل الله جل وعلا عما أوجب علينا أن نعتقده بعد علمنا بخطابه وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم. القاعدة السادسة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.